تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا ارحم الراحمين. فصل: ولا يصح في ملك الله قيمة له. هنا تقدم في فصل سابق، هذه فصل طويل، ولا ولا يعني ايش؟ وبيع كل ذي نفع حلال جائز. ذكر الاشياء هذه جزء في البيع ولا، ورجع بعده ذكر ايش؟ ولا يجوز بيع الحر. نعم، لا يجوز مطلقا بيع الحر. وهنا قلنا لا يجوز وايضا لا يصح، لا يجوز ولا يصح، واضح. هنا قال فصل: ولا يصح. ما ذكر الجواز، ايه يعني الفصل السابق لا يجوز، ما قال لا، قال لا يجوز ولا يصح ايضا، وذيه لا يصح. فرق بين الفصلين، مع ان كلهم المفروض انه لا يصح، الفصل السابق وذا الفصل ما هو لا يصح، هو لا يصح بيع الحر ولا، وذا الحين لا يصح بيع ما لا قيمة له. وش الفرق هنا بين الفصل دي والفصل دي قبل؟ الفصل الأول بيقول لا يجوز، لا يجوز يعني بيأثم الإنسان إذا دخل به، وذا بيقول لا يصح، ما قال إنه بيأثم، يعني الفرق ولا؟ إذا الفصل دي بان يقول هذا الحين قال لا يصح، ما قال باطل، لا باطل، المهم لا يصح يعني إيش؟ ما قال إنه لا يجوز، ما قد قال إنه بيأثم من الدخل. ما حد إحنا في الفرق، رجع يجي لنا الباطل والفاسد، الفرق فيها واضح هنا، الفرق هنا هي الفاصل، ما قال إنها لا تجوز، ما قال لا يصح، بس يعني ما الإنسان آدم. لكن الفصل السابق قال لا يجوز بيأثم الإنسان، بيأثم في بيع الحر، بيأثم في أي بيع النجس، بيأثم في بيع مع الفحل. نعم. فصل: ولا يصح في ملك لا قيمة له. ليش؟ كيف لا بيع؟ قال يجوز، من هذي قال؟ قال إذا ما دار لك عنده داري، عنده لا داري، قال يجوز شراء. كيف كيف وش قال؟ وين الأم؟ تعال أبي علمنا أبي أرجع علمني. أبلا ذا بشي يعني يبقى يقول أي أدم نفسه. لا جيد هذا عندك المسألة إذا جبر. أي أسمع هذا الحين قلنا ولا يصح في ملك الله قيمة له، المملكة دي مالك قيمة، قال لا يصح، لا يصح البيع فيه، ودي قال هذا ما له قيمة طبعا بيقولوا في القيميات، ولا ما لا يتسامح بس في المثليات، ولا يتسامح بس في المثليات، يعني لأن المثليات بيحسبوا التسامح وعدم التسامح، مثل حبة من البر هذا ما حد بني آخذ فيها أو لا، هذا شيء يتسامح به، فهذا لا يصح البيع فيه، لا يصح بيع حبة. إذا إيش؟ لا ما معنى، لا ما يصح، ما يجوز الواحد يأخذه. للحين ولا يصح إيش؟ ولا يصح في ملك لا قيمة له، ولا أي حاجة لو ما هي موزونة ولا مثيلة إيش ما لها قيمة، ولو هي مملوكة فلا إيش؟ ولا يصح البيع فيها، واضح؟ مثلاً قطعة من مفرشة صغيرة ما لها قيمة، هذا لا يصح البيع فيها، واضح؟ ها أقول أولاً قال أو عرض ما منع بيعه، ولا صح ولا له قيمة لكن عرض ما يمنع بيعه مستمراً، قال مثل أم الولد، أم الولد هذه ما يصح بيعها، نائيا، وعرض ما يمنع بيعها، ما هن ما لها قيمة، لها قيمة، لكن حين أصبحت لا ولد للسيد، حين أصبحت أم ولد للسيد فلا يصح بيعها. استمرنا وش لا يمنع ولا منع ايه واضح. قال مثلا انا قالوا كان من الولد وايضا الواقف الواقف ما لا في اغلب الاحوال يعني ها في اغلب الاحوال قالوا ايضا كالوقف قبل النهبي. قال ام الولد مثال اوضح يعني اسلم ادق، واما لان الوقف قد يصح بيعه احيانا يعني المنع مستمر. ما نحن الشيء منع ما مستمر باي، هذا منع مستمر واضح. بيع ام الولد وقال هنا ايضا ايش الوقف ما يصح بيعه، ما بلنهم قالوا الا في حالات اذا قبع ما عاد في فائده في موقف له، ولا يخشى فساده، ولا يجي الإصلاح بعض الموقف عليه، ولا يعني باستثناءات. فقالوا مستحسن، وذا المثال الأحسن، المثال الأحسن لهذا هو إيش؟ أم الولد. إيه لقدوا بولد، ولا إذن أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا، هذا أبي ما هو مستمر يا محمد أو حالا، ولا ما يمنعها مستمر، ما بلا يمنع في الحال، فعارض يمنع بيع في الحال. قال كالطير في الهواء، الطائر في الهواء. هنا قال ما يصح بيع في ما لأن عاد في الهواء ما قدوم في اليد، واضح. هنا لا يصح بيع، لكن المانع هنا مبلا حالي يعني لون يعني إذا قدوم في اليد ما يصح بيع، واضح. الحين حين يقول الطير في الهواء ما إذا الحين أي طائر أراه ما صح بيعه يشتي كذا. الطائر المملوك طبعا، ما الطائر ما هو لي ما أحد وش يبيع من الطائر ما هو لي ولا لا. أراد الطيور المملوكة يعني مثل الحمام، الحمام حجم هي ملك لي وش يبيع من أخذها حمامة وهي بتطير. قال هلا واضح. طبعا قلنا الطائر المملوك، ما غير المملوك ما هو سابر ما هو لي. هذا واحدة. الثانية أن الأصل في ذا الكلام هو عدم الإيش، عدم التمثل من أخذه إذا ما أمكنك أخذه، يعني سواء الطير في الهواء ولا في الأرض أجوه في الأرض بس كله الحدبة وسوى واضح. ما المقصود إلا الطير بما تمكن من أخذه، لكن إذا هو في القفص هذا بنت. كذلك بيقولوا مثل أيضا السمك في الماء، إذا هو في ماء كبير ما جادك تلحقه ما يصح، وإنك في ماء في حوض صغير باستر من ذاك الأصل في هذا كله إذا ما ممكن. أقول إذا وضحوا يعني المانع هنا حالي ما هو مستمر، أو حالا كالطير في الهواء بس، ولا في حق بحقوق أحيانا للإنسان. مثلا أنا معي أرض ولي حق المرور إليها، حق المرور في الطريق إليها، هذا الحق بس ربيع من واحد عندي ما له حق، هذا ما يمكن حق المرور أبيعه. مثلا باع جاري أرض له وأنا اشتي أشفع، واحد قال بدي أشفع قلت أبيع منه حقي في الشفعة، أبيع حقي من هذا الشخص، قالوا ما يصح البيع في الحقوق. ما يدري ما يمكن، قال ما يزال البيع. ما هي أعيان بيعها، لا ما هي أعيان. أقول بالحين إيش أو في حق إلا أقول لك حق إذا قد معك إذا قد مستأجر لمدة. لا ودي كذا ما هذا ما هذا. أقول أو حمل أو لبن لم ينفصلا، كذلك الحمل في بطن أمه ما هو ذهب عادة في بطن أمه، قال ما يصح بيع، واضح. إذا جاء قدر الأش كده البقرة حامل فلا يصح أن تبيع الحملة دي في بطنها. وقيس على هالدجاجة. أي. وين؟ وين هي وكلت؟ وين من وين؟ أي وين هي وصل دخل دعمي وين بدخل هذه وش؟ وين الحل؟ إيه قال ما بعت أنت؟ ما هو ما البيع نفسه ما هو ثاب ما البيع ما هو ثاب صح البيع إنك توكل إنك توكل واحد بيزح لا ما هو صح ما البيع يشتري على حد لا ما بطي ما هو لا يطلقها مقابل إيه لا قال سهلا ما هو ما مسألة من حق سريع يعني ما شلت الحق ذي اللي بدها تطلق ولا ما تطلق اوه على الحق هو يطلق ويجي لهم قابل اقول بالحين ايش او حمل او لبن كذلك اللبن ما سابر يبيعه ما عاد في ايش في الضرع لم ينفصلا ذاك خرج فيصح او ثمر قبل نفعه الثمر في الشجرة اذا قد بدأ الثمر ما قد احد منتفع به فهنا الحين مسألة نفع وبايش ضبج مسألة النفع والصلاح الصلاح يجدو نافذ يجدو طايب والنفع لا ودين هذا ثمر اسمع لا ما الا بعث الحليب الا بعث ايش قاعد تسوي بين الحليب ودوا علي بعد ما كانت الخيار ولا ما خيار بس قدم مجهول لا عندك هذا الحين قلنا الثمر قبل النفع إذا ما قد نضج ولا قد يمكن الاستفادة منه ولا حتى أكله ينتفع به واحد ولا في نفع لا به النفع وصلاح الصلاح والنضج يقضي طائب هذا يصبر تأكلها وتجي فيها فائدة ولا يقضي طائب قالوا قدو نفع ذا النفع هذا الحين إذا ما قدو نافع أصلا ما النضج عاده منه كذا فإذا إيش ما إذا قدو نافع قال أيضا لا يصح به قبل نفع ما قد بينفع ما قد في فائدة ما في أي فائدة ما غذي ولا علاج ولا أي حاجة بيع الثمر قبل نفع لا يصح واضح وكذلك أو بعد أو قبل صلاح وكذلك بعد النفع إذا ما قد صلاح يعني لا يصح بيع قبل صلاحه جلن بعضهم بيخالفوا في بعضها في فصل يقولوا إذا قدروا بعد النفع يشتروا نفع على الطريق مخالفة حين قالوا بعدها قبل الصلاح ذكر فيها مخالفة ولا بعد النفع قبل الصلاح كذلك تمام الله مسألة لكن يمكن تدخل كلها في قبل الصلاح ولا يحتاج يقول بعدها إذا قدروا قبل الصلاح ما يصح بيع ما بلاك أن فيها خلاف في المسألتين ينبهك وش قلت يا حمد ها قال أو قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطع ها قالوا بعضهم إلا يمكن أصل يبيع واحد الأيش التمرة قبل نفعها ولا قبل صلاحها لكن إيش إلا بشرط القطع القطع أصل الكلام إنك إذا بعت منك الثمرة المفروض إنه لا يجوز قطعها قبل إيش قبل صلاح فإذا بعتها منك يعني إنك تبعد ما قصر قالوا ليش ما يبيعها منه ويخليها منه ما بيخلوها منه إذا قلنا إنه يبيعها منك الثمرة ونخلي يعني على أساس إنها تبقى هذا الحين قد أنا ملزم يعني قد استأجرت كأني أجرت منك الشجر ليش للثمر ولا يجوز تأجير الشجرة للثمر إذن ما يصح قالوا تأجير الشجرة للثمر فما اعتبر هنا يعني كأنها غير محدودة وغير يعني ما هم جارة غير معلومة أو عمل غير معلوم. هل من النبي نصوا على أمره ما يصير؟ فإذا كانت كذا فما اعتبر. إن قلنا نخليها ما اعتبر وإن قلنا نقطفها ما اعتبر. إذا قال لا يصح. واضح؟ هكذا قال القير صاحب القير قال يصح بشرط إذا بشرط القطع ما يصح. يقول ما في سجارة للشجر لأن بشرط القطع. قال لا ما يصح لأن ما نشي ولا يقطع. ها؟ يكاد الظاهر انه لو قال لك ما قال لك مليان شيء شيء بعد نفعه مين عدبار انه ما بلا بعد المسألة تنقل ما هو لا بعد ما الإيجار وما إيجار ما هو ضروري يقول استأجر لا فعلا لا ما هو ضروري إنه مفروض إنه ضروري يخلي إذا بدو لازم لأنه يخلي لأنه بدو مأخوذ في البيعة يدين على الحكومة ما بجوا لازم حسن لازم حسن لازم حسن لازم حسن لازم حسن لازم حسن لازم قال يقول الطلاع أصل قطع ده يا عمي شا تبقى يعتبره من الطلاع ده يقول وقت القطع ايش دي تفهموا ما معنى الاستئجار انه يقول خلاص واستأجرتك خلي الشيء نفس البيعة حين اقول كذا حين اقول خلاص بشتري منك التمرة وسهل وانت ببيع منك التمرة وسهل خليها قلت اصلا لازم لك تخليها حين اشتري منك التمرة ما سابر انك تفهمك نبيه قلت بأي زمك تخليها فإذا خليها انتها يعني قدي ما أخذ في البيع أنا محسن أنت قد بات احسب حسابك أنك تقعد التمرة وعبات قد بشجرة قد بات احسب سعرها يعني قدي محسوبة الثمرة دي بديها لك قدي حق حقها حق الثمرة وحق بقائها في الشجر ما بيحسب قدي محسوبة كذا ولو ما قال إيش على لو ما شرطوا قال على أن يستأجر ولا مستأجر فهو ضروري ذكر الاستئجار نهائيا. يا شيخ حسن ليش قالوا انه لا يجوز القطع؟ الا بشرط لا يدفعوها عدم المصلحة. ما يصلح. ما ندري اذا هو ذابح ثمرة بيصبر يقطفها وتنضج لحالها سهل هذا باجي حالها يعني باجي يعتبر مثل النبض. القطع. ما هي ذا بيصبر. هيا تمام قال ما بلشت إذا قال إلا قيل إلا بشرط القطع قال إذا شرط القطع فما جاء عبه مشكلة الاستئجار لا قال اشتي كذا كأنه قال إذا قد شرطنا القطع ما عبهاش ما عبهاش استئجار وثابت قالوا هذا ولا لأنه ما يصلح يقطفه واحد أصلا أهل المذهب يعني ما رضي بالقيل لا يقطع لا بشرط القطع ولا بعدم شرط القطع يعني قبل الصلاح ما يصلح لا أنا ما يفح ترى الشيء ما يجوز القطف فضيم قلنا ما أنه ما يجوز أنه يقفوا عادة ما قدوا نافع واضح ما قدوا النفع واضح يعني هي إسلاف للمال ها قال ولا بعده ما بشرط البقاء هذا ذا الحين ايش حسر كيف إذا قلنا قدي صالحة قدي في نافعة وصالحة بايت بربيع الثمرة؟ أيوة لكن قال إذا شرطت أنا البقاء مثلا أنا اشتريت منك الثمرة ما اشتقت هذا الحين اشتقت هذا بعد وقت يعني على حسب حاجتي حاجة السوق والله وقلت بشتري منك الثمرة هذه مثلا العنب قلت ذاك ناضج وش تشتري منك لكن اشتي على حسب السوق فنقطف يعني ما بيصير فبشرط ما تبقى عندك يعني لما أقدر أنا ما أفعل إذا شرطنا البقاء لأن إذا شرطت البقاء يعني أنك ضروري تخلي الشجر لي إيش كان استأجرت شجرك إيش للثمرة أقول عرفت الاستئجار نشتري رجل الاستئجار أقول ولا ها لما شرط الدواب إذا ما شرط ما دخلت في الصورة الممنوعة يعني نهزة تدري ربما عنده جهالة جهالة بس هاي الله ها ما قلت مرحو ما قدي بعد يدخل يعني جنازي بعد يدخل من غير الكرة على شيء بعمهم من الغار وانش دام استأجر ولا ما في حاجة استأجر ولا هنا قل لا ما يدخل لأن المفروض أنك هنا بيع حاجة إذا بعت منك ثمرة نافعة وصالحة يعني اللي حق قلت تقطع هذا الحين ما أنا ملزم اللي خليها لما تنبض أيوه اقطف هذا الحين خلاص لا اقطف هذه الساعة ما عبه ما نعلم قلنا ما قلنا بجاته والله هنا إذا لكن إذا شريت منك الثمرة بدون شرط سهل لأن إن خليتها فوق باختيارك ما أنت ملزم بهذا يمكن قطعها في أي وقت هاقول إيش إلا بشرط القطعي ولا بعده ما بشرط البقاعي واضح هاش ولا في ما يخرج شيئا فشيئا إيش يكون معك هنا بلد مدري كم بلد جيت بيعهم يعني استمرت فيها ولكنها يعني كل مرة يبدي واحد يعني تقول هاي تبيعها ورجعي يجيب طفها بعد يومين ولا كل يوم مرة يبدي ايش بلدي ما يعني ما بيجي كلها بتظهر مرة واحدة ورجع تقعد يوم ما تطيب ورجع خلاص يقطفها وانتهي كل يوم تدي بلدي مدري قدرها بلدي هذا يخرج شيئا فشيئا هالشيء بيجي تفهمه يعني يخرج شيئا فشيئا يعني مرة يخرج هاي الثمرة واحيانا يعني يقعد خرجت الثمرة الثانية ورجع الثالثة ورجع الرابعة لا في عندك بعد تدخل قسم السابق في ما سبق قبل صلاح لا اشتيه قلنا لا عندك المسألة انت كنت في مسألة من الكلام السابق المسألة الثانية إذا بالشيء يصح بيعه وشيء ما يصح بيعه فارجع تجاهه كأنه ما يصح إلا إذا تميز الثمن الآن إذا معك ثمر كل مرة تظهر ثمر ثمها إيه كل مرة تظهر ثمر من البلد ما سابت بيعه قال إيش ما سابت بيعه لأنها بيجي من تاري وين هذي لك وين إيش يعني وين هذي للمشتري وين هذي للبائع بس كان إذا هباك توريك الساعة نذير قال لا يطلع شيء دام دار ما عاد طالع شيء وان جاء ويطلع بسرعة هيا اسمع قال ايش ولا فيما يخرج شيئا فشيئا ويصح استثناء هذه الأشياء هذه لا يصح بيعها خصوصا من قولي ايش ولا في حق تبدا يشتي يبين الواحد يظهر الواحد بنقوله ولا في حق كيف انا افهم يشتي هذه الاشياء يعني من ولا في حق يعني الحق يصح استثناء لا مشتي ندري احنا من الكتاب ما نشتي احنا دارين قبل الحين قال ولا كيف انا افهم الكلام الحين قال ولا لا لاحظتوا كيف بيقول ولا يصح في ملك الله قيمه له او عرض ما منع بيعه مستمرا او حالا كالطير في الهواء هبلها ما يعني هبلها هاجس الحالة وجا قال ولا لاحظتوه لا يعني عطف على الأول إيه لكن عطف وزيد لا يعني قدي مسألة ثانية يعني قد ذهب لك أقسام ثانية قد ثاني فرق ولا ليش زيد لا هني تربى يقول ولا في حق أو حمل أو ثمر ما عاد يقول ولا هنا تنتبه بدي الكلمة لا يعني من عند لا إلى ما بعدها هنا لها حكم جديد واضح ولا ليش يقول في واحدة منها ولا والباقي كلها يكون راد ولا إذن من قوله ولا في حق أو ثمر أو حمل في حق أو حمل أو لبن أو ثمر كل هذا قال ويصح وإيش صح الا يشتريها صح صح ما بلا انه انتاري هنا حين طال الكلام وصد الكلامك ما بلا انه اذا طال الكلام احيانا نحتاج يعني المعطوفات السابقة كلها وا وا وا وا ورجع يجي واحدة يقول ولا يعني يقول بشي جديد. لكن هنا في الأخيرة ولا فيما يخرج شيئا فشيئا هنا فيها عدم تعلق بالثمر. يمكن تكلم بين فاصل الكلام هنا لأن نفس الكلام حين يقول إيش ولا إيش أو ثمر قبل نفي أو بعده قبل صلاحي قيل إلا بشرط القطعي ولا يصح بعدهما ولا يصح بعدهما بشرط البقاء ولا فيما يخرج شيئا فشيئا. هذه دخلت مسألة الثمر هذه متعلقة بالدولة ما بلا حين قال واسح استثناء هذا أراد من قوله إيش البيع يعني الحج الحج والحمل واللبن والثمر كل هذا باسح استثناء ما بلدك لا شاحن قال ولا معادي متعلقة مثلا الثمر قال ولا بعده وما قلت الحج قال لا بيسو مثلا هذا الأرض بعتها منك ولي حق الإيش تدري اللي مشي في عضي ورداتها كانت مرزان وحب الشبعة تحت بعض البيراني هو لي ما هو لك قال في مطلقة قال في قال إلا حكم الشفعة الحكم على إيش الحين الحق ما يصح استثناء انا حق المرور بعت منك هذا واستثنيت حق المرور قالوا ثاب واضح كل الحقوق ما يصح استثناءها قالوا لا حق من الله حق الشفعه ما حق الشفعه مثلا جامعي ارض ما لي حق الشفعه في ارض جاري اذا بعت ارضيتي واقول على لي حق الشفعه ما عاد هذا لان الشفعه ما بلا للمال ما هو ثابر حق الشفعه اقول خلاص بعت منك الارض واستثنيت حق الشفعة من يبقالي إذا بعدها أنا مش فاهم بس حس من الحق لكن اسمعها ألحظة الآن قال إيش ولا فيما قال ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقة يصح استثناء هذه الأشياء لكن فرق بين هذه الأشياء قال هذه كلها قال الأشياء مدة معلومة يعني أنا بعت منك الشجر واستثنيت منك الثمر مدة معلومة واضح؟ لا بيع منك البقرة واستثنيت حمل بالثمر. كيف إذا قلت أنا خلاص بعت منك البقرة واستثنيت الحمل لمدة 5 سنين؟ لا لو ما قد بحمل أقول لكم لو ما قد بحمل والشجرة لو ما قد بالثمر واضح؟ إدارة دية اه بعت منك هذا الشجرة استثناء ليش الثمر بأنه يبقى لي لكن حدد المدة 10 سنين سنة شهرين حدد المدة لا تهبها مطلقة لا حدد المدة حتى يمكن هسمع الحين قال ايش وهذه قال ويصح استثناء هذه مدة معلومة وفي الحق مطلقة أما الحق قال يصح استثناء مطلقة ما هو مدة معلومة ما بالله ما بالله مدري إنه قال يعني حق الشفعة أنا اللي يقولوا يصح استثناء الحق إلا في حق الشفعة ما يصح بس أي حق مرور الماء حق مرور الإنسان حق ال أيوة حق الحقوق يصح استثناءها إلا في الشفعة والحقوق يصح استثناءها مطلقة بدون قائم غيره سابرة حق المرور سابرة طيب هذا الرضيف انت ها قلنا لك وش يدي مطلقة الحق الحق ايه يجيبوا لها دائم شرع هكذا هو يجيبوا ايوه يستهدف ضربوا اسمعه قال الحق مطلقا قال باع المشتري فيها عيب كان الحق مملوك الغير والحين ايش ونفقة مستثنى اللبن على مشتري هذه عباره واضحه يعني بالنسبه للمثال المثال واضح قالوا اذا شريتنا بقره وصاحبها استثناء اللبن لمدة سنة من هذه ينفق على البقرة في ذا السنة مشتري صح ونفقة مستثنى اللبن على مشتري ايوه واضح يا اخي وش اصل نفقتها علي هي لي ما هي ملكي انا واجب علي انفق عليها واللبن قدوا له قد يرضيك لانه يستفيد من اللبن سنة كان ما حد يقول إنه سمى الجهاز يقصد يعني حاجة ثانية الأطفال وجيزان غير لده قبل الأصل البقرة نفقتها نفقت البقرة قد هي لازمة لك لو ما جلت اللبن قد بقى تجدن لك على وان عرفت جلات جلات ايش ماذا ما في حاجة اسمع قال وانا فقط مستثنى اللبن قلنا العب على المثال واضح بقينا وش يعني وش هو مستثنى اللبن وش المستثنى انا وش المراد به البقرة المستثنى هو البقرة ما يشتي نفقة مستثنى اللبن هذا اسم مفعول هذا مبيع مستثنى اللبن صح ايه المبيع مستثنى اللبن ايه هو البقر هذا شيء تسمى اللفظة العبارة استغني خدمتها مثلا وكاد يرضعها وهم هيا عرفنا ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه ويمنع إتلافه هذا الحين هي مشكلة أنا بعت منك البقرة واستثنيت اللبن إيش سنة وانت قلت ما نفهم خارج لي اذبحها واشكل لي جليل أحمد حده لما أعطيت أنفق عليها وديها اللبن كيف يمنع ما يجوز له إتلافه واضح ما يجوز له إتلافه لكن ولا ضمان عليه ضروري ما بشي الاستثناء اتفقنا فالاستثناء انا ضروري وده معلوم مستثنى لم ينفصل اسمعها قال وانا قلنا ايش ويمنعوا اتلافه لكن ممنوع ولا يجوز له اتلافه فاذا اتلافه كاس قال ما الضمان لهم لان اصلا ما ممكن جاز الثمن معين ولا مدري كيف بيسوى في التثمين ولا فلذا ما صح بيع لكن تبيع غير الثمن اقول الحين هو يمنع اتلافه ولا ضمان ان فعل لا ما هو يقول قالوا لا فما قال اذا اتلفت اذا بعت البقره واستثنيت اللبن ايش سنتين وهل يجوز له ان يذبحها ويمنع من ذلك فاذا راح ذبحها ولا يضمن لي اللبن هذه سنتين هل لا يذبحها يمنع ويمنع اتلافه يمنع اتلافه غير الثمن من جاره ثلاثه ما تبعت له يذبح لا لا لا يروح لا يعرض على الكلب لا لا لا لا يمنع اصلا اتلاف لهذا المبيع بل يمنعني حقي انا ما حق في هذا المبيع وهو ليش اللبن فاذا اتلف فيمنعني من حقي ما يجوز ويمنع من ذلك. فإذا فعل قال مرة ما منع، لأن ربما ما عندنا كيف يضمن، وربما أن السبب في أن ما صح بيع لأن ما يمكن إيش معرفته كم هو قدره، ولا معرفة قدره اللي يجي له الثمن. أيه، ولكن لا، ولكن يمنع من الفعل، يعني لا يجوز. لا عفا ربي خلاص لا جعله ثمن بس. هيا ويمنع إتلافه ولا ضمان أن فعل إلا في مستثنى الثمر ما قال به أضمن. أيه أنا بعت منك الشجر ذا واستثنيت أنا الثمرة مدة سنتين، رحت أنت قطع الثمر الشجر كله، فأنا تضمن اللي قال الثمر. شوف إلى ربي اللي بعد لا يقدروا كم يعني كان بيجوا كذي معهودة ولا كبسوا يزهجوا هكذا. قال ولا في جزء غير مشاع من حي. الحين إذا معي كبش يذبح، جاء واحد قال ما أنا أشتري كبدة قبل نذبح لكم، قلنا خلاص بجي عادي قايت بربيع الكبدة منه كبدة واضح. قال لا يصح البيع في ايش؟ في جزء، هو جزء من الحيوان صح؟ من حي، لا لان غير مشاع. يعني اذا قلت انا مثلا ببيع منك ربع الكبش، هذا سابق ربعه نصه خمسه سته، اما جزء غير ايش؟ غير مشاع فلا يصح من حي، واضح؟ ايوه ولا قد مات لا يصبر له عاد جل جزء منه لا نعم. وشو؟ إن ربما ما مش عارفين داري كل شيء لك نصيب منه. ما عاد يجي فيه اختلاف. ما عاد يجي اختلاف. لكن ده مثلاً قد جي صغيرة قد جي كبيرة قد. ولا جماعة مش كبدة. على المدة الظاهرة على حسب المدة. قال ولا في جزء غير مشاع من حي، يعني ما إذا هو قد مات سهل أحد طح اللي عد به تعذر التسليم، ما سابر سلمه هذا حي بس أدعى أذبح، ما سابر سلم له الحين على الكبدة من الكبدة إلا بدي أذبح. سهلة هم بس بريم لك هو يعدهم ايه ما المشاع بيس بريم لك كلهم باي اذا كبر باي اكبر يعني هو لنا جمع بالحين يشتري انا اياك حاجة جمع الربع ما يشتري ربع مشاع يرى يبسل له واحد قد بعض هيا اسمع. قال للحين خلنا نفي. قال ولا في مشترى ولا في مشترى او موهوب قبل قبضه او قبل قبضه. اذا اشتريت انا سلعه ما قبضتها، اشتريت انا دبابه وما استلمته وقلت انت با تشتري مني وابيعه منك، قالها ما يفح، ما يفح البيع قبل القبض، واضح؟ ما يفح البيع مثل ما ذله ما جابه. قال المبيع، قال ايش المبيع والموهوب ولا يصح ولا في مشترى او موهوب قبل قبل، يعني به بعض الاشياء به يمكن التصرف فيها قبل قبل، مثل قال ايش البيع يعني قال المهر فيمكن لان بيثبت الذمه، وايضا الايش قال والنذر والوصيه ويبايزه بايصبر يبيعها واحد ايش قبل يقبضها. لا ايوه فلذا خرج ما قال مزديه ومشترى او ما هو بلا يصح بيعه قبل قبله، واضح؟ او بعده قبل الرؤية في المشترك. للحين اذا قبضت المشترى فهل يصح لي بيعه وما قدرته؟ الأصل في الكلام، الأصل في الكلام إن الرؤية إن للإنسان أو للمشتري حق بخيار مخيار الرؤية. إذا شريت منك دبة ولا قدرته لي حق إني حين أرى أرده،